بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الدروس المستفادة من قصة بني إسرائيل. وأيضا نذكر أن هذه القصة أتت بعد الكلام عن هذه المرتكزات التي ذكرناها، وكانت هذه المرتكزات قلنا مرتكزات، حنستصحب هذه المرتكزات في قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. وكان من ضمن هذه المرتكزات هو الاستفادة بالأمثلة وكذلك هذا القصص القرآني، وأن ذلك القصص القرآني ليس من باب التسرية أو التسلية، ولكن لكي نأخذ منها العبرة والعظة. وأيضا نذكر أن الكلام كان عن بني إسرائيل على أساس أن هذه الأمة السابقة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها القيادة والخلافة، ولما انحرفت عن كتاب ربها سبحانه وتعالى وعن منهج الله سبحانه وتعالى نزعت منها القيادة والخلافة، ثم وضعت في يد هذه الأمة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان فيها الإرشاد والتوجيه والتنبيه ألا نسلك نفس مسلك هؤلاء حتى لا يفضي الأمر إلى ما أفضى بهؤلاء لما نزعت منهم القيادة والريادة. ونبقى الأمر بننتبه أن نأخذ ذلك التوجيه والإرشاد من خلال هذه القصة. يبقى قصة بني إسرائيل قلنا هنأخذ منها العبرة والعظة. أمة كانت قائمة على كتاب، وبالتالي نقول انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى فأصابهم ما أصابهم. ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم الذل والهوان والصغار، وبقوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى. كل ذلك كما قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ده أثر المخالفة وده أثر العصيان، ودي عاقبة المخالفة والعصيان. يقول بالذل والهوان والصغار على هذا الإنسان المخالف لشرع ربي سبحانه وتعالى. تكلمنا أولا عن وجوب التذكير الدائم لنعم الرب سبحانه وتعالى، قلنا بنتذكر النعم، قلنا لابد أن احنا نقف كده على معرفة فضل الرب سبحانه وتعالى علينا. يبقى أولا بنقف على معرفة فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وندقق النظر كده ونحاول أن احنا نقوم بعد هذه النعم أو السعي والجهد في إحصاء هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لأن هذه النعم لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، تقابل بالشكر والعبودية، ولو قصر الإنسان في ذلك البن لا رأينا ذلك في تقصيره في العبادة، في تقصيره في العبادة. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه القصة، قصة بني إسرائيل، كما كان النداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وختمت أيضا القصة بذلك بالتذكير بالنعم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يبقى أهمية تذكر النعم وأهمية الوقوف على أفراد هذه النعم، قلنا حتى يسعى الإنسان إلى القيام بشكر الرب سبحانه وتعالى والقيام بعبودية الله سبحانه وتعالى. ودايما كده يستقر في النفس أن الله تعالى من علينا بهذه النعم حتى نعبده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذه النعم حتى نعبده. يبقى نقول دي كلها من باب تيسير الأمر على الخلق حتى يقوم بهذه المهمة التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، ألا وهي العبادة. تكلمنا أيضا عن هذه الأدوات المعينة على الثبات في الأمر، والمعينة على المواصلة والاستدامة في العبودية وعلى تحمل مشاق الطريق. وأيضا قلنا أنه لا ننال ما عند الله عز وجل إلا بالإيمان والتقوى، فما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى الاستعانة، يبقى نقول دي أدوات معينة على الثبات في الأمر، وهذه أدوات معينة على المواصلة والاستدامة والاستمرارية في العبودية وعلى تحمل مشاق هذا الطريق. وأيضا يستقر في النفس أن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، لا ينال إلا بالإيمان والتقوى. ولذلك واستعينوا بالصبر والصلاة، قلنا يبقى الصبر ده خلق، نقول للإنسان يتمثل هذا الخلق في أفعاله وفي أقواله وفي تحمل مشاق هذا الطريق. وكذلك أيضا في المواصلة والاستمرارية والاستدامة على طريق العبودية: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وذكرنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك كما ستأتي الآيات: أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبدا نداء خاص للمؤمنين، نادى الله عز وجل به على المؤمنين بهذا النداء، وأن لما بنستمع إلى ذلك النداء يتحرك باعث الإيمان في القلب، وأن حتى يستجيب الإنسان لكلام رب سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يبقى نقول هذه أدوات معينة على الثبات في الأمر، وهي أدوات معينة على تحمل مشاق الطريق، وأدوات معينة على المواصلة والاستدامة والاستمرارية في العبودية، وأن ما عند الله لا ينال إلا بالإيمان والتقوى، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وكان أيضا الدرس الثالث هو حرص الإنسان على نفع نفسه، حرص الإنسان على نفع نفسه أولا. يبقى نقول لا تأمر الناس بالخير وتكون أنت أبعد الناس عن ذلك الأمر، ولا تنهى الناس عن شر وتكون أول من تقدم لفعل ذلك الشر. يبقى عدم غفلة الإنسان عن نفسه وإرادة الخير للناس، وأولا إرادة الخير لنفسه. يبقى إرادة الخير للناس، يبقى أولا إرادة الخير لنفسه، كما قال لنا ربنا سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى ده الإنسان العاقل، يبقى العاقل هو يريد الخير للناس، ولكن أولا يريد الخير لنفسه، وكذلك أيضا بينهى الناس عن فعل الشر والمضار، وكذلك أبعد الناس هو عن الشرور ومواطن المضرة. يبقى أولا حرص الإنسان على نفع النفس، يبقى كما أمر الناس بالخير يبقى أولا أنا أمر نفسي بالخير وبعد ذلك أمر الناس بالخير. أنا الناس عن الشر، أنا نفسي أولا عن الشر وبالتالي أنا الناس عن ذلك الشر. يبقى الإنسان لابد أن يكون له الحظ الأوفر من ذلك، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى زي ما أنا عايز أقي أهلي كده النار حتى لا يوقعون النار، يبقى ابتداء أنا أيضا أسعى إلى نجاة نفسي، إلى إنجاء نفسي، يبقى حتى لا يحرق هذا البدن بالنار. كذلك أيضا قلنا من الحافز على العمل وعلى مواصلة العمل استحضار جزاء الإيمان والأعمال الصالحة. يبقى دائما نقول الإيمان والعمل الصالح، يبقى نقول مقومات بنقول من خلالها نحقق السعادة في الدنيا والآخرة، ونقول هي المقومات التي تقود الإنسان إلى الجنة وإلى رحمات الرب سبحانه وتعالى. لما بنيجي نستحضر كده جزاء الإيمان والأعمال الصالحة، يبقى الاستحضار ده الحافز، قلنا على المواصلة وعلى استمرارية العمل، كما قال لنا ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هم يحزنون. يبقى ثمار ونتاج الإيمان والعمل الصالح، يبقى دي الثمار، الثمار دي لما بنراها يبقى دي عبارة عن حافز اللي بيخلي الإنسان يتحمل مشاق الطريق، نقول من أجل متاع من متاع الدنيا. يبقى لو كان هناك مسابقة ونقول أن الجائزة التي عقدت لهذه المسابقة كذا، قلنا بالتالي الناس يعني يتحمسون لذلك، يبقى ده حافز، نقول ده الطريق فيه عقبات، الطريق فيه مشاق فيه صعوبات، هو بيتحمل هذه المشاق والصعوبات من أجل الوصول إلى هذه الثمرة. يبقى نقول فيه هدف وبالتالي بيسعى إلى تحقيقه، نقول في حافز يبقى في ثمرة. ايه الثمرة المرجوة؟ يبقى ايمان وعمل صالح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الايمان بالله وباليوم الاخر وايضا امتثال الانسان لهذه الاعمال الصالحة فلهم اجرهم عند ربهم، لهم الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك ايضا قلنا ان الاسباب المعينة على الطاعة والمواصلة وعدم المخالفة هو رؤية اليوم الاخر. رؤية كده يبقى نقول نراها رأي العين ونراها بقلوبنا، وبالتالي لا نغفل عنها لحظة واحدة، وإلا نقول أن هذه التصورات عن اليوم الآخر كما وصفها لنا ربنا سبحانه وكما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نراها رأي العين، وحتى كذلك تطبع هذه التصورات في القلب ونستصحب ذلك دوما في حياتنا. مفيش حاجة تدفع الإنسان إلى مزيد من الأعمال الصالحة وكذلك أيضا إلى عدم المخالفة إلا هذه الرؤية لليوم الآخر، رؤية لا يغفل عنها الإنسان ولا تغيب عن بصره ولا عن قلبه. يبقى دايما كده رؤية، يبقى أكبر حافز، هذا أكبر حافز نقول لترغيب الإنسان في الأعمال الصالحة وعدم المخالفة رؤية اليوم الآخر كما ذكرنا قبل ذلك وكما بينا وكما أيضا بنؤكد دوما على ذلك المعنى، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أحوال هؤلاء كيف ينفقون من أموالهم. والمال نقول يعني مركوز في فطر الإنسان الحرص على المال وحب المال، وإنه لحب الخير لشديد الإنسان نقول مفطور على ذلك. يبقى أنا وأنت فطرنا ربنا سبحانه وتعالى على حب الحياة وعلى حب المال، لكن يا ترى الإنسان ممكن بيبذل ذلك المال وينفقه في سبيل الله؟ كيف أخرج ذلك المال بالسهولة واليسر؟ قلنا مع أن المال ده محبوب إلى قلبي، رؤية الإنسان للآخرة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، إن نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى ده اللي دفعهم إلى فعل الطاعات وكذلك أيضا إلى تقديم هذه الأموال على الرغم من حب الإنسان للمال، ولكن يقدم هذا المال نقول رجاء إن هو يعني لا يكون من أهل النار ويكون من أهل الجنة. قلنا بيضحي بنفسه، يضحي بماله، نقول من أجل إيه؟ يا ترى إيه اللي خلاه يضحي بنفسه؟ كالجهاد في سبيل الله، يبقى بيقدم على الجهاد كده نقول بقلب ثابت. يا ترى ايه الحافز؟ ده حيضحي بنفسه، ده حيهلك، ده حيموت، ومع ذلك نقول رؤية الإنسان لليوم الآخر. قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز الصحابة، فعلى ذلك ما رأيناهم يتقعسون أبدا، ولكن حب الصحابة ورؤية الصحابة لليوم الآخر كان هو الدافع في بذل المال والنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبقى باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى وقدموا النفس وقدموا المال على الرغم من حب الإنسان للحياة وحب الإنسان للمال. لكن نقول إزاي كانت الحياة رخيصة كده لما بيبذل هذه النفس لله سبحانه وتعالى؟ إزاي كان المال ده ميسور أن يخرج ذلك المال على الرغم من حب الإنسان للمال؟ يبقى رؤية الإنسان لهذا الحفل تلك الثمرة، يبقى هو بيرجو هذه الرحمات وبالتالي بيسعى إلى الفكاك من النار وأن يكون أهل الجنة، وبالتالي على ذلك لم يضن لا بمال ولا بنفس. يبقى على ذلك نقول من أهم الأسباب المعينة على الطاعة والمواصلة وعدم مخالفة رؤية الإنسان لليوم الآخر، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وكان أيضا الدرس السادس المستفاد أن العذاب والخزي على من خالف أوامر رب سبحانه وتعالى فبدل وغير، وأن عاقبة العصيان والإفساد في الأرض والتولي والإعراض عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول عاقبة ذلك ذل هوان صغار غضب من الله تبارك وتعالى. ولذلك كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ضربت على اليهود الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله تبارك وتعالى، قلنا يا ترى ايه الاسباب في ذلك؟ نقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يبقى بسبب العصيان وتعدي الحدود المرسومة. ويبقى الانسان كده بينتبه، يبقى دي عاقبة العصيان عاقبة المخالفات، عاقبة التولي والإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى له خزي في الدنيا والآخرة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كما قال ربنا سبحانه. كذلك أيضا كانت من الدروس المستفادة التي ذكرناها أن حب الدنيا والانشغال بها بطلبها والغفلة عن طلب الآخرة ده سبب جالب للشقاء، سبب جالب لشقاء الإنسان في الدنيا والآخرة، وسبب مهلك أيضا لدنيا الإنسان ولدين الإنسان. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه: فويل الذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا إن خلاهم أساسا يعني يغفلوا عن الآخرة، يبقى نقول شدة طلب الدنيا ورؤيته كده أنه هو بيطلب الدنيا وانشغل بطلبها، وانشغل بطلبها. زي بالضبط كده ما استمعنا إلى الآيات: الذي تلقى في الكتاب بشماله، يا ترى إيه كان الأسباب؟ يبقى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هو انشغل بالسلطان وانشغل بالمال عن طلب الآخرة، فحيكون الندم والتأسف. يبقى يكون الندم والتأسف في الآخرة، يبقى يتأسف على إيه؟ يبقى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. نقول ما كان المشاحنات والخصومات بين الناس والمسابقات والمصارعات بين الناس على نقول يعني كيف يحوز الدنيا، ولكن انظر بقى إلى مسألة الندم. احنا كنا نقول بننظر إلى فلان تشرب بليل أعناق، يبقى فلان ده ناجح في الدنيا، ناجح مركز مرموق، ونقول مال ونقول متاع ما بعده متاع، لكن انظر إلى حالي، انظر كده إلى العاقبة، انظر إلى العاقبة. والأول هو تلقى في الكتاب بيمينه، نقول على ذلك كيف كان حاله في الدنيا، كيف كان حاله كما قال لنا ربنا سبحانه: لما تلقف ذلك الكتاب قال أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. يبقى كان بيرى يوم الحساب ويعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، فلم يغفل عن طلب الآخرة ولم يغفل عن هذه التصورات لليوم الآخر وعن أهوال يوم القيامة، وبالتالي ده كان أكبر حافز للعمل والاستمرار والاستدامة على الطاعة حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم وقفنا عند الأمر الثامن، ألا هو أن فساد العقيدة هو سبب لفساد الأعمال وفساد الأخلاق. يبقى لما يكون إنسان كده عنده فساد في الأعمال وفساد في الأخلاق، انظر دايما إلى جانب الإيمان. يبقى أي مخالفة ده نتيجة خلل في الإيمان، أي مخالفة بيرتكبها الإنسان، أي معصية بيفعلها الإنسان، انظر كده ده نتيجة إلى خلل الإيمان، نتيجة لخلل الإيمان. قلنا أن أعمال الإنسان بتصدر بناء على ما يتبناه من أفكار، دايما أعمالي كده دي ما هي إلا صدى للاعتقاد بتاعي، صدى للاعتقاد. ده مثلا زي الإنسان، نقول على ذلك نقول لو الإنسان اعتقد أن اللحية واجبة يبقى ماذا يفعل؟ يعني نقول على طول هيأتمر بذلك الأمر، هيأتمر بذلك الأمر. لو اعتقد أنها واجبة نقول هيتجه إلى ذلك الأمر. إيه اللي خلاه مثلا يبقى يلتحي؟ إيه اللي خلاه يتمثل ذلك الأمر؟ يبقى نقول العقيدة أنه واجب، زي ما استمعنا كده: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابيا. لما نقول عقيدة هذا الإنسان أنه بيؤمن بيوم الحساب، يبقى ده بيؤمن بيوم الحساب. ونقول عقيدة هذا الإنسان أنه هو كان أيضا يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب على ما قدم، فأتم هذا الحساب وهو في الدنيا. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه، يبقى هذا الرجل نقول امتثل لقول رب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنقول بدأ يحاسب نفسه ويعلم أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه سيحاسب بناء على ما قدم من أعمال ويجازى على ذلك. ويبقى عقدته، يبقى نقول عنده تصورات صحيحة بالنسبة ليوم الآخر، ما كانش عنده معرفة فقط، لا ده كان عنده يقين، رؤية حقيقية. وبالتالي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. يبقى كان بيعد العدة لهذا اليوم ويعلم أنه موقوف ومسؤول، فما كانش بيغفل. يبقى نقول على ذلك كان يخاف من الآخرة نعم كان يخاف الآخرة. احنا فرقنا بين أمرين، معرفة بالآخرة وخوف الإنسان. يبقى المعرفة موجودة، مين منا ما عرفش ان احنا هنبعث؟ كلنا عارفين ان احنا هنبعث يعني يوم القيامة، وكلنا عارفين ان احنا هنسأل وحنعرض على الرب سبحانه وتعالى، كلنا عارفين ان في جنة ونار، وان نقول ما الانسان اما الى جنة واما الى نار على حسب ما قدم من اعمال، كلنا نعلم ذلك الامر معرفة. لكن المطلوب ان انا اخاف من الاخرة، كما ذكرنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خوف، يبقى خوف حقيقي، يبقى ده خوف حقيقي كده موجود في القلب. يبقى لما تذكر النار في خوف رهبة، ذعر شديد جدا بينتبه هذا الإنسان. لكن احنا هنتكلم عن النار، عن أهل النار، ولكن لا نجد ذلك الخوف في قلوبنا. يبقى نقول أن مسائل الإيمان لم تنزل بعد إلى القلب، لو نزلت القلب وصورت بصورة صحيحة على ذلك نقول الإنسان يعيش في حالة من الذعر والخوف والرعب لما تذكر النار، لما تذكر النار. لذلك بينا ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم لما بينفقوا النفقة دي لا عايزين ثناء من حد ولا منتظرين مدح من حد، لا ده هي المسألة كلها يعني هو عايز يسد على نفسه منفذ النار، يعلم ان هي اتقوا النار ولو بشق تمره، فبينفق هذا المال مع حب الشديد للمال، واتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر ان دي طبيعه مركوزه عندنا، المال محبوب حتى وانا انفق في سبيل الله، حتى المؤمن لما بينفق في سبيل الله المال محبوب اليه، يعني مش نقول الله هو في غنى، لا المال محبوب، لكن حبه لله سبحانه وتعالى، حبه لطاعه الله سبحانه وتعالى بيدفعوا أن يقدم ذلك المال مع حب الإنسان الشديد للمال، مع حبه الشديد وحرصه على المال. لكن يا ترى قدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، إيه اللي بيدفعوا لكده؟ يبقى نقول رؤية الإنسان للآخرة. إيه اللي بيجعل الإنسان يفعل الطاعات؟ يبقى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إيه اللي بيخليه يمتثل الأوامر؟ يبقى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يبقى أيضا كما ذكر ربنا سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى نقول إيه اللي أومه؟ نقول من في نصف الليل كده ليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مناجيا لرب سبحانه وتعالى، يا ترى هو أخذ حظه واكتفى بقدر ذلك أنه نقول لا ده هو قام من نومه مع حاجته الشديدة إلى ذلك النوم، حاجة شديدة للنوم، لكن يا ترى اللي دفعه يضحي بهذه الراحة؟ نقول على ذلك طمعا في الجنة وخوفا ورعبا وذعرا من النار. يبقى ده الدافع هو، وبالتالي نقول فساد العقيدة هو حتى تراه في فساد الأعمال وفساد الأخلاق. ولذلك الإنسان كده يعتقد أن الغش ليس بحرام، يبقى ماذا يفعل؟ يبقى ده هيبقى غشاش في حياته، حتى لو لم يكن غشاش هيدفع الناس إلى الغش. قلنا الاعتقاد أن الغش ليس بحرام، لكن لما نعتقد الغش حرام ونعلم أن الإنسان حيسأل عند ذلك على ذلك عند رب سبحانه وتعالى، يبقى حيقلع الإنسان عن ذلك الغش. قلنا الغش بيسموه مسميات كثيرة جدا، يعني بيسموا الغش كده أن دي نوع من أنواع الفهلوة، نوع من أنواع كذا وكذا من هذه الأمور. نقول ده تلبيس الشيطان، تلبيس الشيطان، لكن هذا غش. الإنسان بيبيع سلعة معيبة ويقوم بكتم ذلك العيب، ده غش أساسا، يعني نقول ده غش أساسا. يقول لك ما هو يكتشف بقى، أنا أعطيه السلعة هو يكتشف، هو ظل يقلف السلعة يمينا وشمالا كده وهو لم يكتشف، يبقى نقول العيب عنده. ده مبررات الشيطان يحيي الأولياء بهذه الصورة، وبالتالي بيزيل له ذلك العمل الفاسد. لكن نقول الإنسان ده اللي أخفى ذلك العيب ولم يظهر العيب عند البيع، نقول ده نتيجة خلل موجود في إيمانه، خلل موجود في إيمانه، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم، واجب أداء النصيحة، وكذلك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى أنا ما أحبش حد يخدعني في البيع والشراء، وكذلك الناس هكذا، الناس هكذا. يبقى دي صورة، يبقى فساد العمل فساد الخلق ده كله مظهر صدى لفساد الإيمان. لذلك دايما فساد الأعمال، فساد الأخلاق، انظر على طول إلى الإيمان في خلل. خلل ده هو الذي دفعه إلى سوء العمل وإلى سوء الخلق. لذلك كما قال ربنا سبحانه عن اليهود: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. لما يستهين الإنسان بعذاب ربي سبحانه وتعالى يبدأ يدفعه إلى تقصير في الطاعات وإلى جرأة في فعل المعاصي. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى، بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى تصحيح الاعتقاد إزاي. إحنا تصحيح اعتقادنا، تصحيح الإيمان عندنا إما بيأتي بصورة المسائل المباشرة، وإما أن هو يبين لنا يعني فساد عقيدة هؤلاء، ثم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى المقابل إزاي تصحح. يبقى ده فساد في الاعتقاد، يبقى في المقابل كان عندهم فساد اعتقاد فنتج عنه سوء أو فساد أعمال وفساد أخلاق. يبقى على طول كده يبقى الوجه الثاني كيف نصحح هذا الأمر. يبقى كان التوجيه من خلال الحديث عن هؤلاء. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى على ذلك يبقى الإنسان بينتبه، ده المجازاة هتبقى على الحسنات والسيئات. يبقى اللي فعل سيئات يبقى نقول ده هتقوده إلى النار، واللي فعل حسنات هتقوده إلى الجنة. تصحيح للأمر. ولكن اليهود كانوا يقولون ذلك القول، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. جابوا الكلام ده منين؟ نقول يعني لما حيركب ذلك المبدأ في قلبي وهذا الاعتقاد في قلبي، ده حيخليه يتجرأ على فعل المعصية دون أن يبالي، وعلى التقصير في الطاعة، لأنه قد استهان بعذاب رب سبحانه وتعالى. دي الاستهانة كده بعذاب الرب سبحانه وتعالى. وأن زي ما الإنسان كده يفعل معصية يقول أن الله تعالى غفور رحيم، دي استهانة. هذه استهانة، رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن ليس لمن يتجرأ بفعل هذه المعاصي ويجاهر بها، وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لكن هو على معصية كده يقول لك أن الله تعالى غفور رحيم. نقول ده يدفعك ده إلى الحياء من الله عز وجل. يبقى العاصي ده نقول له أن ده يدفعك أن تستحمي ربك سبحانه وتعالى. يبقى ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، يغفر لنا الذنب ويعفو عن ذلك الزلل وتلك السيئات. ده بيدفع الإنسان إلى الحياء من ربي، يدفع الإنسان إلى الحياء من ربي. وبالتالي نقول يبقى ما تكونش على معصية وتقول أن الله عز وجل غفور رحيم. نقول ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن ده لا يدفع الإنسان إلى الاغترار بذلك وتجرع عند ذلك عن على فعل المعصية أو التقصير في الطاعات. ربي غفور رحيم يدفع الإنسان للحياء من ربي سبحانه، فيدفعه إلى مزيد من الطاعات والقربات، وكذلك أن يترك هذه المخالفات. وقالوا لا ندخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم يبين لنا التوجيه: بلى من أسلم وجاو لله محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان ما يتلبسش علينا هذا الأمر الخاطئ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، دي أمنية. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. فين الدليل؟ فين الحجة؟ في البرهان على ذلك؟ لا برهان. قلنا الدعوة العارية عن الدليل دعوة مرفوضة. ثم بيأتي التصحيح: بلى من أسلم وجاو لله هو محسن فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أيضا من الدروس المستفادة أن الهوى إله يعبد من دون الله. يعني أنت تنتبه أن الهوى إله يعبد من دون الله، ونقول على ذلك الهوى ده مركوز في فطر الإنسان. يبقى نقول الهوى ده موجود، ما من إنسان إلا عنده الهوى، ولكن نقول المؤمن بيحاول أن يكبل ويقيد هذا الهوى حتى يصير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى لو قاد الإنسان لا يقود الإنسان إلا إلى الهوية. فالهوى إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي انظر إلى حال اليهود كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف جعلوا الهوى هو الحاكم على الشرع وعلى ما جاءت به الرسل، فينتبه الإنسان. لذلك قال ربنا سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يبقى ننتبه كده، نقول ساعات لما نيجي نقوم بعرض الأمر أن الله تعالى قال كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ممكن الإنسان يبقى له وجهة نظر هواه بيدفعه أنه يحكم على الشرع على ذلك النص على ذلك الشرع، هواه بيقوده. فتنتبه كده، الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الإله بتاعه كان الهوى، زي ما يملي عليه، يعني كما يملي عليه ينفذ، يبقى كما يملي عليه ينفذ، وبالتالي يبقى هو اللي نقول الحكم على الشرع على ما جاءت به الرسل يبقى بناء على آراء فاسدة وعلى الهوى. انظر إلى حال اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إيه اللي دفعهم إلى كده؟ الهوى. يبقى الهوى قاد هؤلاء إلى الهوية، قاد هؤلاء إلى الهوية. فعشان كده أحذر، يبقى هواية هواية لابد أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهوى ده لو أمرك بشيء انظر أولا، لا تتقدم لا بقول ولا فعل إلا بعد رد الأمر ده على الكتاب والسنة. يبقى موجود في الكتاب والسنة يبقى أنا هنفذ، يبقى تنفيذي كان لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت هواية خلف الكتاب والسنة، يبقى نقول يبقى قائدنا هو الكتاب والسنة، لا يكون هذا الهوى هو قائد الإنسان، وإلا أفضى بهذا الإنسان إلى الهوية. فالهوى إله يعبد من دون الله، فلا بد أن احنا ننتبه وما تظنش أن هذا الهوى مركب عند بني إسرائيل فقط، يبقى لا يكون مركب عند الإنسان، وبالتالي ده مركوز في الفطر، والهوى ده لا ينزع، يعني لا ينزع الهوى، لكن كل ما في المسألة أن أنا أكبل هذا الهوى أقيد هذا الهوى حتى نجعل الهوى يقاد بالكتاب والسنة، ولكن لا يقود الإنسان، لأنه لو قاد الإنسان قاد الإنسان إلى الهلاك. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة من قصة بني إسرائيل بغض الكفار للمؤمنين، بغض الكفار للمؤمنين وحقد الكفار على المؤمنين وحسد الكفار للمؤمنين والسعي المتواصل لإلحاق الضرر والشرور بالمؤمنين. يبقى كيف أرى الكافر؟ كيف أراه؟ يبقى نقول: يا ترى هل يتمنى لي الخير؟ هل يتمنى أن احنا أساسا يعني نكون في خير وفي عافية وفي سعة؟ نقول لا، الكافر أضمر في قلبي الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين، ونقول بغية الكافر هو دفع المسلم أن ينحرف عن طريق رب المستقيم، ونقول بغية الكافر أن يدع ذلك، أن يدفع ذلك المسلم أن يدع الكتاب والسنة ظهريا ثم يكون متبعا للهوى. ده بغيته، ده بغية الكافر كده. وبالتالي نقول بغض الكفار المؤمنين وحقد الكفار على المؤمنين وحسد الكفار للمؤمنين والسعي المتواصل لإلحاق الضرر والشرور بالمؤمنين، كما قال لنا ربنا سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى نقول أمنية هؤلاء: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، مش عايزين لا خير ولا رسالة ولا غيره، يعني نقول على ذلك ما يود هؤلاء إلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ما يود هؤلاء أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا رسالة ولا رسول، وبالتالي ولا أساسا نعرف طريق الحق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى أمنية هؤلاء نقول: يا ترى حق؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيد مقاليد الأمور وهو مدبر الأمر سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. طب لما تبين الحق نتبعه؟ نقول لا، نقول قلوب منكرة للحق، يعني هذه قلوب ختم الله عز وجل عليها وطبع الله عز وجل عليها، فلا نقول سبيل لأن يدخل إليها الإيمان، يبقى ده قلوب الكافر، يبقى لا يضمر في قلبه إلا الحقد والغل والغش للمسلمين. ما يتمنى لك الخير، نقول حتى لو أظن ذلك بلساني، حتى لو تكلم بلساني، لكن أنا أعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ما أضمره ذلك الكافر في قلبه اتجاه المؤمنين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يبقى عايز ايه؟ يبقى الردة، يدفعك إلى الردة وترك ذلك الدين. نقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. يبقى إحنا ننتبه كده، يبقى نقول ماذا يحمل ذلك الكافر في بطنه، ماذا يحمل؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر العباد ما يحمله الكفار للمسلمين، بواطن هؤلاء شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ نقول احنا ليس لنا سبيل ان نطلع على بواطن الناس، وانا لست مأمور ان انقب عن بواطن الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا بواطن الكفار كيف ينظرون الى المسلم، ينظرون بحقد، ينظرون بحسد. نقول ملئت القلوب بغضاء وغلا على المسلمين، وكذلك ايضا سعي من اجل اساسا الحاق المضره والشرور بالمؤمنين. يبقى على ذلك احنا تتعلم يعني طبيعه هؤلاء، او نقول صدور هؤلاء ماذا يحملون في صدورهم، ماذا يحملون؟ يبقى نقول لا يحملون الموده ولا يحملون الخير لنا، ولكن يحملون الشر والمضرة. بغية هؤلاء يبقى نقول سعادة غامرة، سرور بالغ عندهم متى نزلت هذه المضرة والشرور بالمسلمين. سعادة هؤلاء عندما يرون أن ذلك المسلم قد انحرف عن سبيل ربه المستقيم. يبقى الإنسان كيف أتعامل؟ هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. كذلك أيضا من الدروس المستفادة أن قلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، قلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، وأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، وأنها قلوب منكرة للحق وكارهة لذلك الحق. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم، إما نقول ده على مر العصور والأزمنة، على مر العصور والأزمنة وعلى اختلاف الأماكن تجد أن أهل الباطل تشابهت القلوب فاتفقوا طبعا فيما يظهره من هذه الأقوال. إما نقول ده أساسا كما وقال الذين لولا يكلمنا لو تأتينا آية، نقول كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية. كذلك انظر بقى إلى أحوال الأمم السابقة، نقول نفس المطلب نفس الصورة. يبقى لما بنيجي نقرأ احنا في القصص القرآني بتجد كده كيف أن الملأ قاموا يصدون الناس عن سبيل ربهم سبحانه وتعالى، وقاموا يجابهون هذه الدعوة إلى الحق. نقول في كل زمان دي سنن احنا نعرفها، يبقى دي سنن، فقلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، فلا تعجب انهم ينطقون بنفس الكلام الذي نطقت به الأمم السابقة، قلوب متشابهة. يبقى نقول على ذلك يبقى قلوب هذه القلب ده عبارة عن وعاء، يبقى حسب ما نضع في ذلك الوعاء، لما يضعون في ذلك الوعاء نقول الكفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، حب المعصية، حب نقول المخالفات والآثام، لما يضعون البغض والحقد والحسد للمسلمين يبقى نطقت هذه الأبدان، نطقت هذه الألسن. كيف يكون الكلام؟ على حسب ما كان في قلوبهم. القلب ده ملؤوه بهذا الأمر، نقول ملؤوه بالفساد، يبقى لو نطق اللسان حينطق بما كان في ذلك القلب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء أن ما كان في قلب الإنسان بيظهر على فلتات اللسان وصفحات الوجوه. يبقى نقول اللي في القلب ده هيظهر كده على صفحات الوجوه وعلى فلتات اللسان. فلذلك نقول أن قلوب أهل الباطل متشابهة في كل زمان ومكان، أن الكفر ملة واحدة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا دروس مستفادة، هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى. قلنا احنا اساسا ما تغطرش بالمصطلح حتى ننظر الى المضمون، تغطرش بالمصطلح حتى ننظر الى المضمون. قلنا ان اليهود وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قالوا كده ده الهدى، ده في اتباع هذه الملة التي نحن عليها. قالوا الهدى ان انت تتبع الملة اللي احنا عليها، يبقى على ذلك قالوا ده هو ده الهدى. فانت ما تغطرش بالمصطلح المستعمل، تغطرش بهذا المصطلح، ولكن نقول على ذلك يبقى لابد اننا اقف اولا على المضمون الذي يحمله ذلك المصطلح. هل المضمون صحيح ولا لا؟ يبقى مضمون كما بينا، قالوا عن الربا انه ربحية، قالوا عن ربا انه ربحية وربح حلال. فيبقى ترى العبرة كده في الحل والحرمة مباني كلماتنا، نقول بالمعاني، بالمعاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ده الهدى الحقيقي وهذا هو الحق، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قل إن هدى الله هو الهدى، هم قالوا تعالوا اتبعونا، ده احنا على هدى. يبقى مجرد قالوا على هدى يبقى هم على هدى؟ نشوف كده ايه الهدى اللي هم عليه، هتجد ان هم استعملوا قاموا باستعمال هذا المصطلح فقط، لكن المضمون مخالف. يبقى المضمون مخالف، عشان كده يبقى احنا نقف على مبنى الكلمه فقط، ولكن على مضمون المصطلح ده، مضمون هذا المصطلح. ما هو المبتدع اساسا ما بيقولش ان هو بدعه مخالفه للسنه، يقول المبتدع لما بيفعل البدعه بيقول هذا هو الطريق، هذا هو الحق، ويقول هذا هو الدين، ده مبتدع، ابتدع في دين ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ما بيقولش ان ده عكس السنة. نقول اهل السنة يقولون ان البدع عكس السنة، لكن يا ترى المبتدع هيقول ان دي عكس السنة؟ ما بيقولش عكس السنة، بيقول دي من الطاعات مقربات للرب سبحانه وتعالى. فانت ما تغطرش، يبقى مش كل عبادة هتعتبر عبادة الا ان كانت موافقة للكتاب والسنة. يبقى قالوا دي صلاة، دي مثلا كذا، يبقى نقول يا ترى هي دي عبادة ولا لا؟ احنا مش العبادة بتعتبر بأراءنا احنا ولا بحكمنا احنا، ولكن العبادة يبقى بتعتبر ان كانت موافقة للكتاب والسنة. فما لم يكن بدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدين الله، كما قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، حتى لو اتفقنا على تسميته انه عبادة. يبقى نقول دي عبادة، يبقى العبادة أنا مأمور بفعلها، لكن لازم أنظر المضمون أولا، هل هي فعلا عبادة ولا لا؟ يبقى الاسم كده المصطلح صحيح، أو المصطلح نقول كده من ناحية مبنى الكلمة صحيح، المضمون بقى يبقى لازم كده أنظر إلى المضمون، لأن قد توصف الأشياء بغير الحقيقة، وبالتالي حتى يعني يسعى الشيطان إلى اغترار الإنسان، حتى يغتر الإنسان بمعسول الكلام، لكن لا بد ان احنا ننظر الى المضمون، نتعلم كده لا بد ان احنا ننظر الى المضمون. لذلك ما قال ربنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى، ده الهدى الحقيقي بقى، هذا هو الهدى، ليس ما يسمونه اليهود والنصارى ان ده الهدى، لا ده ضلال، هذا ليس بهدى. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يبقى ده قولهم ودعوة هؤلاء، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودات، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، كل ده أقوال، أقوال عارية عن دليل. وبالتالي لابد أن احنا نقف على المضمون، يبقى نقف على المضمون، يبقى الإنسان كده يعني لا يؤخذ من جانب المصطلح فقط، ولكن حتى ننظر إلى مضمون هذا المصطلح. يبقى لو قالوا دي عبادة نقول الله هذه عبادة، هننظر والله موافقة للكتاب والسنة ولا لا، موافقة للكتاب والسنة يبقى قمنا بإتمامها وبفعلها، لكن غير موافقة يبقى لا نغتر بذلك الاسم، لا نغتر. وربنا سبحانه وتعالى كما بين أن هدى الله هو الهدى. ثم أيضا من الدروس المستفادة أن الفسق مانع من قبول الحق، أن الفسق مانع من قبول الحق. يبقى احنا بننتبه كده ان الانسان ما يكونش فيه اي فعلة او خصلة يبقى يفسق من خلالها، وإلا هيحرم الانسان من رؤية الحق، وقد يحرم الانسان من قبول ذلك الحق. وحنرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذا الدرس المستفاد. من خلال تلك القصة إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.